يا ربنا يا حي يا محيي. كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أحيي يا ربنا ظهورا ظهورا أحيي يا ربنا ظهره وظهرها أحيي يا ربنا ظهورا ماتت أو كادت أن تموت قطعت أعصابها وكسرت فقراتها بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والعقد والمسوس كذلك يحيي الله الموتى. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى والله يحيي والله يحيي والله يحيي ويميت والله يحيي والله يحيي كذلك يحيي الله الموتى والله يحيي والله يحيي والله يحيي والله يحيي كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى أو من كان ميتا فأحييناه يحيي الله الموتى فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى

مات أو كاد أن يموت من القلوب المؤمنة منصوبة ومرهومة من جن يهودي ونصراني وشيوعي وشيعي وظالم وملحد فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أحيي عبدك وأمتك يا ربنا حياة طيبة فلنحيينه يا ربنا حقق وعدك لعبدك وأمتك يا ربنا بحياة طيبة عفوا وعافية وسلامة وسكينة وطمأنينة وغنى يا ربنا. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي أحي يا ربنا عمتك المسحورة أحي يا ربنا عمتك المسحورة أحي يا ربنا عمتك المسحورة والمحسودة أحي يا ربنا عمتك المحسودة المحسودة أحيها حياة طيبة بشفاء الله وعفو وعافية أحيي يا ربنا أمتك المعيونة بعيون حاسدة حاقدة قاتلة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أحي يا ربنا أمتك المعشوقة معشوقة من قبل ساحر وحاسد من جن في جسدها ومن حولها ومن ساحر من الإنس يتربص بها الدوائر ويريدها بفاحشة حصنها واحفظها يا ربنا وانصرها على من غلبها وظلمها يا ربنا فلنحيين حياة طيبة

إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإنا لنحن نحيي وإنا لنحن نحيي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة فلنحيينه حياة طيبة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فأحييناه وجعلنا له نورا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير أحيي ربنا موتا بالأسحار أحيي ربنا موتا بالحسد والعيون ماتت أحاسيسهم ومشاعرهم مات حب الصلاة والذكر والقرآن ماتت ماتت خلايا دقيقة في المخ والمخيخ. أحي يا ربنا عبدك وأمتك حياة طيبة في عفو وعافية وفي ستر وأمن ودعاء. يا ربنا يا حي يا محي فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا. أحي يا ربنا عبدك وأمتك حياة طيبة يا ربنا يا حي يا محي. أحي يا ربنا خلايا دقيقة ماتت أو كادت أن تموت. أحي يا ربنا الهرمونات والغدد يا ربنا ماتت أو كادت أن تموت بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد. فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير. نسألك بقدرتك يا ربنا أن تحيي موتانا تحيي موتانا ممن مات بسبب السحر والحسد والعين. مات عقله، مات فكره، مات قلبه، ماتت يده، ماتت قدمه، ماتت قدمه، ماتت خلايا دقيقة في المفاصل وفي العظام وفي الدم وفي البطن وفي القلب وفي الصدر وفي الرأس. يا ربنا يا حي يا محي وأنه على كل شيء قدير. نسألك بقدرتك يا قادر يا من أنت قادر على كل شيء. اللهم أحي عبدك وأمتك. أحيه يا ربنا ممن أماته أو كاد أن يميته من أثر السحر والحسد والعين. نسألك بقدرتك يا قادرا على كل شيء أن تحيي أماتك المغلوبة أماتك أن تحيي أماتك يا ربنا المقهورة ماتت أو كادت أن تموت بسبب السحر والحسد والعين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير. فأحييناه وجعلنا له نورا وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله